هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع النبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال مالك رحمه الله: باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى. تكلمنا في المجلس الماضي عن الذكر، عن معناه في اللغة، والذكر ذكر ربنا سبحانه أمر به ربنا سبحانه في كتابه، وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في حديثه. قال ربنا سبحانه: فاذكروني أذكركم. قال ربنا سبحانه: ولذكر الله أكبر. قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال ربنا سبحانه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال ربنا سبحانه: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. قال ربنا سبحانه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. مدح ربنا سبحانه قوما فوصفهم بأنهم أولو الألباب، أولو العقول والنهى، وذكر من خاصيتهم ووصفهم أنهم يذكرون الله. قال ربنا سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال صلى الله عليه وسلم: سيروا، هذا جمدان، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة عن عبد الله بن بسر رضي الله عنهما أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فأخبرني بعمل أتشبث به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال رضي الله عنه: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من علينا، على ما هدانا من الإسلام ومن به علينا ومن علينا. فقال صلى الله عليه وسلم: الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. وروى الترمذي في سننه عن أبي أمام عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير أعمالكم، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: ذكر الله. هذا كل ما ذكرت لكم فيه ما يزعج الجدران إلى ذكر الله، ولا سيما هذا الحديث الأخير: ألا أنبئكم، والإنباء يكون بالشيء المهم، بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وما أشد حبهما، هذان الذهب والورق في قلب ابن آدم، وخير لكم من أفضل العمل وهو الجهاد في سبيل الله، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. فقالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: ذكر الله. وروى أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة. وهذه كانت وصايا الصالحين كانوا يوصون بها. روى ابن عساكر في تاريخه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لمن يحدثه: قال: عليك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله فإنه روح لك عند أهل السماء وذكر لك عند أهل الأرض. وقال كعب الأحبار: نوروا قلوبكم بذكر الله، واجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، فوالذي نفس كعب بيده إنهم لمعروفون عند أهل السماء، إن فلان ابن فلان ممن يعمر بيته بذكر الله. وهكذا أدركنا الصالحين لا يذهل أحدهم عن ذكر الله، رجالهم ونساؤهم، حضاريهم وبدويهم، عاميهم وعالمهم، قارئهم وجاهلهم لا يفترون عن ذكر الله. لا بد أن تجد للمسلم حظا من ذكر الله. لا يتصور أن المسلم فارغ الزاد خالي الوعاء من ذكر ربه سبحانه. أحدثكم بمن عرفت، أنا أحدثكم بمن سمعنا أخبارهم وقرأناها في الكتب، أحدثكم بمن أدركت ووقعت عليهم عيناي وسامع كلامهم أذناي. كان أحدهم جدي رحمة الله عليه ما لا يكاد يفتر عن ذكر الله بالليل والنهار، والناس نيامه ويستيقظ يذكر الله. زوج خالة أبي هذا كان يستيقظ في جوف الليل يصلي ما شاء يشاء الله له أن يصلي، ثم يجلس يتلو كتاب الله، يذكر ربه بأحب ما يتقرب به إلى الرب سبحانه بعد الفرائض، وهو ما خرج منه سبحانه وكلامه، ثم يجلس بعد ذلك ويصلي صلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالة أمي رحمة الله عليها، ما منذ عقلت هؤلاء الذين أحدثكم عنهم، منهم من كان يحمل كتاب الله وكان قارئا، ومنهم من كان عاميا بدويا لم يقرأ قط ولم يخط بنانه قط كلمة، منهم هذه خالة والدتي رحمة الله عليها. ما منذ عقلت، وكانت تعيش في بيتنا، منذ عقلت وهي تذكر الله، لها أذكارها بالنهار ولها وردها بالليل، ولما حضرتها منيتها كان سبب ذلك قيامها بالليل لتذكر الله، ما رأت أدراج البيت فسقطت، وكان ذلك سبب دخولها المستشفى إلى أن ماتت رحمها الله. سبب ذلك أنها تقوم فتذكر الله من الليل. هذه امرأة عامية، وجدتي لأمي، وجدتي لوالدي، وجد زوجتي. هذا الرجل كان لا يقوم بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. هذا أنا أدركته شيخا كبيرا مسنا جدا، يكاد لا يقوم مكانه، ولكن يحدثني أبناؤه وأحفاده أن هذا كان دأبه منذ عقله. إذا صلى الصبح مكث في مجلسه يذكر الله إلى أن تطلع الشمس، ثم يقوم فيصلي ركعتي الضحى، ثم ينصرف إلى ما يريده. وهكذا كان التجار، يحدثنا الشيخ عطية سالم رحمة الله عليه المصري المدني أنه أدرك التجار في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحدهم مصحفه في يده لا يكاد يفتر من قراءة كتاب ربه، فإذا جاءه من يشتري منه شيئا وضع علامة تنبئه عن الموضع الذي وقف فيه، فيقوم ويبيع ويشتري، ثم يرجع إلى مكانه ويفتح مصحفه. وأعد ما تشاء، أذكر شيخي مصطفى النجار رحمة الله عليه ونكون في الدرس، فإذا طال بنا الجلوس ليلا قال لي قم إلى بيتكم، فإن مكوثك معي أكثر من هذا يمنعني عن القيام الليل وذكر الله، وذلك حبيب إليه. وهكذا كان الناس. فما الذي أصابنا؟ صار أماثلنا يغلبون على ما كانت، على ما لم يكن تغلب عليه عجائزنا، مع أننا أوتينا كلاما وأوتينا جدلا وأوتينا ما أوتينا، ولكن سلبنا العمل. فلأي شيء هذا الكلام؟ ما ثمرته؟ ما نتيجته؟ لأي شيء يراد إذا لم يكن للعمل؟ عجائز الناس في البادية في الحاضرة من أسر علم من أسر لا تفرق، لا يمكن، لا يتصور أن أهل الدار لا ورد لهم من الذكر. وأنا لا أفهم. يقول الشاطبي رحمه الله: روى القلب ذكر الله، روى القلب ذكر الله، يروى قلبك إذا ذكرت الله. يعني إذا لم تذكره فالقلب جاف يابس، وأنتم تعلمون أن القلب هو تلك المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. روى القلب ذكر الله فاستسق مقبلا، ولا تعد روض الذاكرين فتمحلا. لا تعد روض هؤلاء الذاكرين فيصيبك الجفاف والقحط، وأن تقحط الأراضون كلها أهون من أن تقحط هذه المساحة التي فيها تلك المضغة. روى القلب ذكر الله فاستسق مقبلا، ولا تعد روض الذاكرين فتمحلا، وآثر عن الآثار مثرات عذبه، وما مثله للعبد حصنا وموئلا، ومن شغل القرآن عنه لسانه ينال خير أجر الذاكرين مكمل. أسأل الله سبحانه أن يسلك بنا ما سلك بهم. ربنا سبحانه يقول: ولا ذكر الله أكبر. أكبر من ماذا؟ أنتم تعلمون أن أفعال هذه اسم تفضيل، لا بد أن يكون فاضل ومفضول. ربنا سبحانه لم يذكر المفضول هنا لإشاعة الفاضل، لإشاعة فضل الفاضل، لا مقارنة بينه وبين مفضول، ولذلك لم يذكره. ولذكر الله أكبر، أكبر من كل كبير وأكبر من كل شيء. ثم إذا ذكرت ربك ذكرك، فاذكروني أذكركم. ولذكر الله أكبر، أي التفسير الآخر، ولذكر الله عبده عندما يذكر العبد ربه أكبر. ونغلب ونغلب. هذا والله الخذلان، هذا والله الخذلان، أعوذ بالله من ذلك. كان العلماء يقولون لو أن إنسانا عندما يقول ذكر الله ويطلب منك الذكر ويطلب منك الذكر الكثير، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، متى تدخل في حد الكثرة؟ قالوا لو أن إنسانا ذكر ما أتى عن بما أتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحوال اليوم، ذكر الصباح وذكر تستيقظ فتذكر الله، تخرج من بيتك فتذكر الله، تشرع في عمل فتذكر الله، تلبس ثوبا فتذكر الله، ترجع إلى تهب الريح فتذكر الله، يجيء مطر فتذكر الله، ترجع إلى يجيء المساء فتذكر الله، تدخل بيتك فتذكر الله، تريد أن تطعم وتشرب فتذكر الله، تريد أن تأتي أهلك فتذكر الله، تريد أن تضطجع وتنام فتذكر الله، تتعار من الليل فتذكر الله. إذا صنعت ذلك فأنت من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وأقول لكم هذه الأذكار كلها التي وردتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أن أحدنا جلس وصنع، يعني كأن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة في اليوم، ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا 100 مرة في اليوم، ويقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، الكلمتان الحبيبتان إلى الله، الثقيل الخفيفتان على اللسان الثقيلتان في الميزان، يقول ما شاء 100 مرة مثلا، ويستغفر الله ويتوب إليه كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 مرة، وكم تظنون هذا كله يأخذ لك من الوقت؟ لا تصل بهذا كله، لا لا لا تبلغ نصف ساعة في 24. الصلاة في الصلاة في دبر الصلاة لا يجلس إنسان يذكر الله البقيات الصالحات، الإنسان يسلم يستثقل جلوسه لذكر الله، وأنت جالس تذكر الله وقد سمعت فضل ذكر الله، والملائكة تصلي عليك وتستغفر لك، وأنت في خير، وأنت في جنة، وأنت لا تعي، وأنت لا تعي. التجار الذين يتصايحون أمام أبواب المساجد عندما يسلم الإمام والسلام عليكم، فإذا بتسمع صياح الذي تركت أفضل من الذي طلبت. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة قراءة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم، وهذا هذا الكلام الذي ذكرته طلبة العلم هم له أحوج، وينبغي أن يكونوا به أشد اهتماما من غيرهم، لأن هؤلاء الطلبة الذين يراد لهم أن يكونوا من العلماء، أي عالم هذا الذي يكون قلبه جافا والذي يكون لسانه جافا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر هذاك، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وأنت رجل من العلماء وأنت رجل من طلبة العلم، ولسانك جاف لا يجري لا يذرب بذكر الله. متى إذن؟ إذا لم تعتد ذلك وأنت في هذه وأنتم في هذه الأسنان، فمتى تصنعون ومتى تفعلون؟ وعندما تبلغون مبالغ من يقتدى بكم، فبأي شيء يقتدي الناس؟ يقتدون بالعالم المتكلم الذي لا حظ له من علمه إلا كلامه. تفضل. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن سمي مولى أبي بكر المدني الإمام الثقة الشهيد في وقعة قديد التي كانت 30 أو 31 خلاف عند أهل التواريخ، تقدمت لنا ترجمته، وتقدم لنا الحديث عن يوم قديد، وكان يوما من أيام المدينة المنورة، يوما من نكت فيه نكتة سوداء في تاريخ المدينة لكثرة من مات فيه من أهلها، ومن جملة من مات فيه من أهلها سمي هذا الإمام رحمة الله عليه. نعم. مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي القرشي الإمام الفقيه أحد الفقهاء 7 الذين هم مجموعون في قول قائل: ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن العلم خارجه، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجه، فقل هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عروة بن الزبير، قاسم القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد الكملي سعيد بن المسيب سعيد أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام سليمان بن يسار، وخارجة بن شكون خارجة؟ ما عرفتوا خارجة؟ ها؟ ما عندي ما يسألك، تبارك الله عليك. خارجة بن زيد. مات هذا أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، كان فقيها إماما كبيرا من وجهاء قريش، وكان ذا همة عظيمة جدا، استودعه عروة بن الزبير مالا ذا بال، فتلف ذاك المال، فبعث إليه عروة بن الزبير: إنك لا ضمان عليك، فإنك مؤتمن. أنتم تعلمون أن الفقهاء يفرقون بين الدين والوديعة، إذا اقترضت من إنسان مالا فلا بد أن تؤدي، هذا واضح. طيب، فإذا استودعك إنسان مالا، إذا استودعك فلم تفرط ولم تقصر وتلف المال، سرقت وقع له شيء، من غير تفريط منك ولا تقصير، فأنت لا تغرمه. لماذا؟ لأن يدك يد أمانة، يقولون يد الأمانة لا ضمان عليها فلا تضمن، لكن ها هنا قضية: إذا استودعك إنسان مالا فتصرفت فيه لا بقصد خطل صاحبه، لكن أنت تريد أن تضمن له، إذا هو مثلا أتاك واستودعك 1000 درهم، أنت هذه 1000 درهم تصرفت فيها وبعت واشتريت على أساس أنه إذا جاءك أعطيته 1000 درهم، حينئذ قد تصرفت في الوديعة، فتصير ضامنا لها لأنه انقلب دينا ولم يعد وديعة. الوديعة من شرطها أن لا تمس. أعطاك 1000 درهم 10 ريالات تردها لي هذوك 10 ريالات. مفهوم كلام؟ إذا أردت أن تجمعها تقول أنا سأجمعها أوراقا ونعطيه 5 ديال 200 تصير ضامنا. فقال عروة بن الزبير لا ضمان عليك فأنت مؤتمن. فقال له أبو بكر بن عبد الرحمن قد علمت أني أنه لا ضمان علي، ولكن لا تتحدث قريش أن ذمتي خربت. وباع شيئا من متاعه وأدى الأمانة التي كان أؤتمنها. وكان وجيها عند عبد الملك بن مروان. لما حضر عبد الملك بن مروان الوفاة وصى خليفته ابنه الوليد بن عبد الملك، قال له إن لي صاحبين فاحفظني فيهما، فلان وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وأنتم تعلمون أن عبد الملك بن مروان قبل أن يلي الخلافة كان من فقهاء المدينة وكان من طلاب الفقه فيها، وأبو بكر بن عبد الرحمن من فقهاء السبعة، فهما أخوان. وكان قلت لكم له عنده قدر، لأنه كان يقول عبد الملك بن مروان يقول إني لا أهم بأهل المدينة سوءا لسوء أثارهم عندنا. فأتذكر أبا بكر بن عبد الرحمن فأستحي منه فأترك ما كنت هممت به من أجله. مات رحمه الله سنة الفقهاء اللي هي سنة 94، وقيل مات سنة 95. نعم. عن أبي صالح السمان. عن أبي صالح السمان، واسمه ذكوان، يقال السمان ويقال الزيات لأنه كان يبيع الزيت والسمن، وهو من أئمة أهل المدينة. وأنتم ترون أن الأئمة كانوا يبيعون ويشترون فيتعففون ولا يعيشون عالة على أقفاء الناس. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وهو إمام ثقة تقدمت لنا ترجمته. روى عنه مالك، ورواية مالك وحده كافية في توثيق الراوي. ولذلك كان يحيى بن معين كثيرا ما يقول عن الراوي الذي لم يجد من وثقه، فلان ثقة روى عنه مالك. بما أن مالكا روى عنه فهو ثقة، لأن الإمام مالكا رحمه الله كان شديد الشرط في الرجال. يحيى بن معين قال في أبي صالح السمان ما زال الناس يتقون حديثه، يعني يجتنبون الرواية عنه. ابن عبد البر رحمه الله تعجب من ذلك، قال من هؤلاء الذين كانوا يتقون حديثه وقد روى عنه الجلة، روى عنه مالك، وروى عنه شعبة بن الحجاج، وروى عنه سفيان الثوري، وروى عنه سفيان عيينة، ووثقه الإمام أحمد. يا يحيى بن معين من هؤلاء الذين كانوا يتقون الحديث عنه؟ ولذلك طرح كلام يحيى بن معين رحمه الله هذا ولم يؤبه به. وهذا أبو صالح السمان معدل من رجال الحديث المعروفين. مات رحمه الله سنة 100. نعم. عن أبي هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر على الصحيح، توفى سنة 57 وقيل 58 وقيل 59. وقلنا عبد الرحمن بن صخر على الصحيح لأنهم اختلفوا في اسمه وفي اسم أبيه اختلافا عظيما، حتى قالوا لم يختلف في جاهلية ولا في إسلام في اسم أحد كما اختلف في اسم أبي هريرة واسم أبيه. هذا على شهرته، سبحان الله. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله. الكلام على هذه الكلمة قبل أن نبلغ بالكلام إلى شرح هذا الحديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقدمة الممهدة تصور هذه الكلمة التي هي كلمة الإخلاص والتي هي كلمة الخلاص طويل، ولا أحب أن أقطعه في مجلسين، أحب في كلامي عن هذه الكلمة أن يكون متصلا في مجلس واحد، فلذلك أدعه إن شاء الله لما نستقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.